ما حكم اتهامك بالسحر وانت لم تفعلها؟ يعني واحد يتهم واحد بالسحر وانا لم افعل، هل يجوز ان ادعو فيها او على بنتها؟ يجوز للمظلوم ان يدعو على من ظلمه، قال الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. فقال فريق من العلماء: من الجهر بالسوء من القول أن تدعو على من ظلمك، لكن أرشد الله إلى أن العفو أفضل، إذ قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.